لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية. وذكرنا أمس يا إخواني وأخواتي أن هذه الآيات الثلاث آيات لهن موقع ولهن شرف ولهن خطر، وفيهن قال الحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سورة الأنعام: آيات محكمات هن أم الكتاب. بل ورد عنه أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن العباس أنه قال: لم ينسخهن شيء. وهذا معنى قوله محكمات، لأن الآية القرآنية أيها الإخوة إما أن تكون محكمة وإما أن تكون منسوخة، فالمنسوخ هو غير المحكم. هذه الآيات مستحيل أيها الإخوة، فيها عشر وصايا، الثلاث الآيات مستحيل أن يعرض لها نسخ، لأن النسخ كما قد تعلمون لا يدخل جملة أمور. هناك بعض الأمور لا يمكن أن يدخلها النسخ، فقضايا الاعتقاد مثلا مستحيل أن يدخلها نسخ. أمهات الأخلاق أيها الإخوة والفضائل لا يمكن أن يدخلها نسخ، مع أن هذه الأمهات أيها الإخوة قد تكون، بل هي كذلك واردة بصيغة طلبية. المعروف كقاعدة عامة أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا منطقي، لأن الخبر أيها الإخوة إذا دخله النسخ عنا ذلك مباشرة الكذب، أليس كذلك؟ أو القصور في العلم أو التدبير، وهذا ينزه عنه جلاله المولى سبحانه وتعالى. هذه لا خلاف عليها أن الأخبار لا يدخلها نسخ، لكن أيضا بعض الإنشاء أو بعض الطلب لا يدخله نسخ. أمثال هذه الأشياء: أمهات الفضائل والأخلاق لا يمكن أن يدخلها نسخ، فلا يمكن مثلا أن تنسخ حرمة الزنا فيصير الزنا يوما من المباحات والعياذ بالله، أو حرمة الكذب أو حرمة السرقة أو العدوان على حقوق البشر أو إلى آخره. وهذا معنى قول ابن عباس، مع أن هذه الأشياء هنا طلبية أو خبرية. طلبية هنا كلها أيها الإخوة وصايا، فهي مطالب، ومع ذلك قال محكمات لا ينسخهن أو لم ينسخهن هذه الآيات. وذكرنا جملة آثار أمس لا نرى إعادتها الآن إن شاء الله في هذا المقام. قال تبارك وتعالى: قل تعالوا، فعل أمر من تعالى، ودائما لامه مفتوحة، ومن هنا لحن أبا فراس الحمداني في قوله: تعالي أقاسمك الهموم تعالي. خطأ، لا يقال تعالي، تعالي، تعالى، تعاليا، تعالينا أمتعكن، تعالوا أكلوا. دائما لامه دائما مفتوحة، ومن كسرها فقد فقد لحن. تعالوا، هذا أيها الإخوة من الخاص الذي اتسع كما يقول علماء النحو والبلاغة، لأن أصل هذه اللفظة أيها الإخوة تعالى أن يقولها قائل على شرف أو على علم، على مكان مرتفع، لإنسان آخر في مكان أدون من مكانه، فيقول له تعالى أي ارتفع إليه، ثم اتسع فيها بعد ذلك، فاستخدمت فيما قد تعلمون: تعالى أخبرك، تعالى أعطك، تعالى أقول لك، إلى آخره. هذا ما الخاص الذي اتسع. ولكن أيها الإخوة في هذه الآية وأمثالها بالذات لابد أن تكون لنا وقفة. لماذا؟ الله يقول: قل تعالوا، فإن تأتوا أتلوا، طبعا هذا خبر فعل أمر تعالوا، أتلوا مجزوم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهكذا ستسرد وصايا عشر تختم بوصية جامعة في قضايا تحق الحاجة إليها، تمس حاجة الجميع إليها. فكأن الله تبارك وتعالى يقول للبشرية جمعاء: تعالوا وارتفعوا من حضيض جهالة البشرية وأهواء البشرية إلى قنة وذروة العز الإلهي. وفيها إشارة يمكن أن تدرج ضمن فلسفة التشريع من أعجب ما يكون. كيف؟ لأن الذي يشرع ويسنن ويقنن ويحلل ويحرم على غيره بداهة يجب أن يكون مشروطا فيه ماذا أيها الإخوة؟ أولا أنه أوسع علما وأكثر إحاطة من إيش؟ من غيره، من الذي يقنن له، أي من المقنن له، والإشارة إليه بقوله تعالوا، لأن من كان في قنة أيها الإخوة الهدى مشرعا ومقننا وناهجا طريقا مستقيما وسبيلا عدلا، لابد بالعقل من منظور مادي، لابد أن يكون مشرفا ومطلعا على ما لا يمكن لمن كان في الدون أن يطلع عليه. ولذلك نقول استشرف المستقبل، فلان يحاول بنظرية معينة بنموذج تحليلي أن يستشرف، يعني يرتفع أيها الإخوة ويلقي ما يرى في اللغة الأجنبية بالبيرز فيو أو نظرة الطائر لكي يستشرف. الله يقول تعالوا، لأنه هو سبحانه وتعالى الأعلى والأكبر من الجميع والأعظم إحاطة من الجميع، فإذا هذا الشرف متوفر فيه سبحانه وتعالى وغير متوفر في من يقنن له ولا في واحد، لا يمكن أن يوجد في بشر، فهو محيط علما بكل شيء، ألا يعلم من خلق. وأيضا التعالي هنا ليس مكانيا فقط، بل تعال في المكان أيضا، لأن هذا الذي يشرع من علم والموقع الغنى والعلم والإحاطة مستغن أيضا عن كل ما يعرض لهؤلاء الذين هم في وهدة الفقر والعوز والاحتياج والجهل وحضيض البشرية، مستغن عن كل ما يعرض لهم من حاجة. أما المقنن له من هؤلاء البشر وهم جميعا فمستحيل. تجدون كل إنسان أيها الإخوة إذا رسم نظرية، إذا بنى نموذجا تحليليا، إذا أراد أن يسن قانونا، محكوم شاء أم أبى، شئنا أم أبينا، بخلفيات اجتماعية، أليس كذلك؟ بخلفيات اقتصادية، بخلفيات فكرية، أي ما يسمى أيديولوجية. قبل ليال لدى عودتنا من هذه المجالس الطيبة التي أسأل الله لها حسن القبول ويكتب لنا أجرها ونورها يوم القيامة، اللهم أمين، سألني أحد الإخوة الأفاضل، قال لي أثناء النقاش، قال لي ولكن أليس العلم موضوعيا؟ قلت هذه أسطورة، للأسف هذه أسطورة لا زالت شائعة إلى اليوم في الشرق والغرب، أن الأدب والثقافة والفن ذاتي وأما العلم فموضوع. قلت هو كذوبة من أسخف الأكاذيب، لم يعد أحد أيها الإخوة من كبار فلاسفة العلم أو العلماء أنفسهم مقتنعا بهذه الخرافة. العلم ليس موضوعيا، العلم هنا في الغرب حتى العلوم المادية، علوم الأحياء، علوم الوراثة، علوم الطب، علوم الصيدلة، علوم البحار، علوم الفضاء، علوم المادة، الطبيعة، الكيمياء، كل هذه العلوم هناك مؤسسات وقوة اقتصادية هي تمولها وتدعمها وتشترط اشتراطات معينة معروفة أو ضمنية، هذا معروف في كل العلوم، وهذا موضوع طويل حقيق فعلا بأن نفرد له محاضرة موسعة في بضع ساعات إن شاء الله تعالى، وفيه غرائب وعجائب. للأسف نحن الشرقيين طبعا نردد أشياء علمناها في المدارس، وحتى في الغرب يتعلمون نفس الأشياء للأسف الشديد. طبعا هذا ضرورة إيش أيها الإخوة؟ ضرورة اتخاذ هذه الشعوب وهذه الجماهير قطعانا لإمكان تسييرها، لابد أن يعلموا هكذا. لماذا؟ يعني في ويلسون هذا أحد كبار علماء البيولوجي أيها الإخوة في النصف الأخير من القرن العشرين وله ثلاثة كتب تشكل ثلاثية حقيقية، شيء عجيب، رجل غير عادي، كتابه الذي ألفه في السبعينيات إلى الآن يعتبر من أنجح الكتب وما زال يستهلك ويقرأ إلى اليوم، وهذا يعتبر في المنطقة العلمية متقدما جدا، لكنه لم يتقادم. الكتاب الثاني من كتبه اسمه اسمه بيولوجي أز أيديولوجي، علم الأحياء كأيديولوجيا، كتاب كبير مئات الصفحات، واثبت أن هذا العلم شأن العلوم الأخرى أبعد ما يكون عن الموضوعية، أسطورة فندى، وهو من كبار علماء البيولوجي في هارفارد، أعرق الجامعات في العالم، وأثبت هذا غير صحيح. أما تقول ليش لا، في علم موضوعي ودراسات موضوعية وأناس إخصائيون في بشر محكومون بأهوائهم بأيديولوجياتهم بخلفياتهم الاجتماعية الاقتصادية الثقافية إلى آخره، ما في. ولذلك لا يصلح مشرعا للبشر أن يقول للبشر هذا حلال وهذا حرام إلا رب البشر المستغني عن الحاجة الغني عن العالمين، الذي لا يمكن أن ينحاز لطائفة ضد طائفة، لا يمكن أن ينحاز للفرد ضد الجماعة كالرأسماليين الليبراليين مثلا، أو ينحاز للجماعة ضد الفرد ضد فردية الإنسان كالاشتراكيين اليساريين إلى آخر، مستحيل، لأنه رب الجميع، هو رب الفرد ورب الطبقة ورب النوع ورب الإنس ورب الجن، أليس كذلك؟ هذا هو تعالوا. كل هذه المعاني وأمثالها تستنبط من كلمة تعالوا. طبعا لا يمكن أن ترتفعوا من وهدة حضيض البشرية وجهالتها إلى يفاع هدى إلهية إلا بأن تسيروا في طريق الله وفي سبيله وصراطه المستقيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم، أتلوا الاتلاوة وهي القراءة، وأيضا يأتي معنى التلاوة التفصيل أيها الإخوة، هنا بمعنى أقرأ، نعم، قل تعالوا وهي خبر تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال ألا تشركوا به شيئا، من أكبر الآيات المشكلة في كتاب الله، هو يقول قل تعالوا أتل ما حرم. ما الذي حرمه؟ كان ينبغي أن يقول أن تشركوا بالله، حرم أن تشرك وليس حرم أن لا تشرك، فيصير معنى حرم أن لا تشرك يعني أحل أن تشرك، فيصير معنى الآية حلال أن تشركوا بالله. هل هذا مراد في الآية؟ وهل يقوله إيه؟ عاقل مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون إيه مرادا في الآية. طبعا الانفصال عن مثل هذه الشبهات أيها الإخوة، الطريق السهل هي دائما إيش؟ أخذ فكرة الموصولية أو الزيادة، يقال لا زائدة، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ما منعك إيش؟ أن تسجد، وهكذا. فنقول هنا إذن إيش؟ أن تشرك بالله ولا إيش؟ زائدة. وهي طريقة هنا بالذات هذه الآية استضعفها كبار النحاة لأسباب لا أطول بذكرها، وتفصيل قول نحويا في هذه الآية أيها الإخوة يحتاج إلى درس بحيالي مش أقل من ساعة. نحن الآن سنذكر الوجوه القوية بسرعة إن شاء الله، ثلاثة وأربعة بسرعة، من ضمن أكثر أحد عشر وجها، لكن من أحب أن يقف على جملة وتفاصيل هذه الوجوه النحوية فيسعه أن يعود إلى مغني اللبيب للعلامة ابن هشام عن كتب الأعاريب ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه، فقد يعني طول فيها النفس وأتى فيها بالكلام المستجاد المستحسن، فضلا عن كتب التفسير النحوية، كل هذه الكتب أطالت النفس، لكن ابن هشام أتى بما لم يأتي به غيره في مكان واحد رحمة الله تعالى عليه. من هذه الوجوه قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم أيها الإخوة، لا يقف الكلام عند ما حرم ربك ثم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فتكون للإغراء، تكون للإغراء عليك ألا تفعل كذا، وهو وجه استحسنه ابن هشام في موضع آخر من مغني غير الموضع الذي ناقش فيه هذه الآية، ذكره وقال وهو وجه حسن ينفصل به عن الإشكال الوارد في ظاهر الآية المحوج إلى التأويل. هذا الكلام جميل. يمكن وجه آخر أيها الإخوة أن يقال إن في الآية محذوفا يدل عليه الكلام السابق تقديره هكذا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، يدل عليه تعالوا أتلوا بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به، مع أنه لم يرد ذكر للوصاء والوصية في صدر الآية، فيصير هذا المقدر المحذوف وجيها أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، كلام جميل، وفي آخرها ذلكم وصاكم به، إذن هذه وصيته. آخر وجه ولا كما لا يرد أن نجعله درسا في النحو أيها الإخوة والإعراب، وجه بلاغي دقيق جدا قل من الناس من يدريه، وهو ما يعرف بفن التوهيم يعني الإيهام، يسميه بعضهم الإيهام، لكن الإيهام على فكرة غير التوهيم، مصطلحان مختلفان في علم البلاغة، بعضهم يساوي بينهما لكن في فرق. ما هو التوهيم أيها الإخوة؟ التوهيم أن يؤتى بكلمة تجعل ما يتلوها من الكلام موهما للتالي أو المستمع أو القارئ لكتاب أن في الكلام تصحيفا، يعني في زيادة في لفظ تصحفت وفي الحقيقة ليس هناك تصحيف، وإنما أراد هذا المتكلم أو الكاتب أيها الإخوة أراد هذه اللفظة لعلة ولنكتة علينا أن نختبر استنباطها. ما هي النكتة هنا في زيادة هذه اللام؟ يعني لو لم تكن هنا هذه اللام لما وقع في الإشكال، أن تشركوا حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، صحيح كلام صحيح حرم أن تشرك، لكن حرم ألا تشرك إيش ألا هذه؟ طيب ما هي هذه النكتة؟ علينا الآن أن نختبر استنباطها. قال العلماء المفسرون ليس هذا قولي، ما يتلو أيها الإخوة ما يتلو صدر الآية جملة وصايا فيها مناهن وفيها أوامر، هذه مشكلة، فيها مناهن والمناهن محرمة أو غير محرمة؟ محرمة، مناكر يعني فيها مناهي ومناكر صحيح، لكن فيها أيضا أوامر، يعني قوله وبالوالدين إحسان هذا محرم، هذا أمر بالبر، واضح أيها الإخوة؟ فلو لم توجد هذه اللا لصار معناها حرم عليكم الشرك وقتل الأولاد وقتل كذا والبر أيضا وبر الوالدين وكذا وكل المأمورات، فيختل الكلام وينبتر. فلذلك يؤتى بمثل هذه اللفظة التي توهم التصحيف من أجل أن تحوج إلى التأويل، فإذا أحوجتك إلى التأويل قدرت محذوفا أو نحوه فاستقام كلامه على وجهه. فن عجيب دقيق موجود هذا في العرب، كلام العرب حتى قديما، لكن لا يتعطى إلا إلا أفذاذ الفصحاء الأبجناء أيها الإخوة، مش كل إنسان يتعاطف في هذا، هذا صعب جدا، فن صعب، لكن هذا كتاب الله تبارك وتعالى. إلى آخر الوجوه قال ألا تشركوا به شيئا، لماذا بدأ بهذه الوصاة أيها الإخوة؟ لأن الإيمان هو أعظم أعظم العهود والمواثيق بيننا وبين الله، وأعظم ما يوصى به، وبالضد منه تماما الكفر والشرك والعياذ بالله، هو رأس رأس الذنوب ورأس الخبائث كلها جميعا. جدير أن يبدأ بذكره ناهيا عنه وزاجرا عنه سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بشرني جبريل أنه من مات وفي رواية من أمتك وفي رواية من غير من أمتك أنه من مات لا يشرك بالله الحمد لله لم يبقى الآن على وجه هذه المعمورة لا يشرك بالله إيه أحدا إلا هذه الأمة ولله الحمد والمنه على وجه الأرض أشوف كل الأمة هذه مليارات 6 مليار أمة التوحيد هي أمة محمد فقط والبقية مشركون كل الأمم وقعوا في الشرك وعبادة البشر والشجر والحجر والشياطين ودائما كنت أنبه أيها الإخوة لأنه مما يغيظ الإنسان أن يردد علماؤنا ومشايخنا أن اليهود أهل توحيد وأن النصارى أهل شرك غير صحيح اليهود أهل شرك النصارى وربما أسوأ من النصارى اليهود يعبدون الشياطين اليهود يقربون القرابين للشياطين يذبحون إلى اليوم وفي إسرائيل مسمى بإسرائيل نسأل الله يعجل أي نهايتها وتدميرها والتدبير عليها وعلى أهلها إلى اليوم في هذه الدولة المسخة الخزمة أيضا ينذرون النذور ويذبحون القرابين لعزازيل وهو الشيطان نعم موجود وهذا مذكور في التوراة وينسبونه كما ذكرنا في خطبة قديمة إيش إلى من؟ إلى هارون عليه الصلاة والسلام فقبيح جدا أن يقال وهذا سمعناه 100 مرة في الفضائيات كذا من العلماء الكبار اليهود موحدون والنصارى مشركون غير صحيح الله قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت القرآن واضح جدا قال هم عباد الشيطان والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيه الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان حتى الطاغوت بماذا الشيطان واضح الطاغوت هو الشيطان الله قال هم عبدوا الطاغوت عبدوا مش عبدوا يعني إيه رواه الجماعة لا جمع إيه عبد عبدوا أي عبدت عبدوا الطاغوت وهذه إشارة عجيبة لم يتنبه إليها المفسر القديم لكن الآن في ظل مقارات الأديان واطلاع المسلمين على إيش على صحائف الكتاب القديم وغيره وشروحاته بان لنا بشكل واضح أن عبادة الشياطين أيها الإخوة لها أصل أصيل في إيه في كتاب المعروف إيش بالتوراة وفي تقاليدهم إيه الدينية وشعائرهم يعبدون إيه الشياطين وينذرون لها النذور فلم تبقى إلا هذه الأمة بحمد الله أمة إيه التوحيد فالحمد لله هي جديرة وتستحق هذه البشارة قل في رواية من أمتك بشر إيه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا لأن له الجنة قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى إيه وإن سرق قال رسول الله وإن زنى وإن سرق المرة الثانية قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وفي رواية بزيادة على رغم أنف أبي ذر وهذا في الصحيحين وكان أبو ذر بعد ذلك يحدث به ويقول وإن رغم أنف أبي ذر خليه يقول في التراب وأنتم تعلمون باختصار هذه قضية واسعة من قضايا العقيدة أن مذهب أهل السنة والجماعة في متعاطي الكبائر ما هو إن تاب توبة النصوحة وقبلت كفر الله عنه إيش ما تعاطى واضح التوبة إن شاء الله النصوحة إذا قبلها الله هذا عند الله تبارك وتعالى وإن مات على غير توبة كان يتعاطى الكبائر لكن هو موحد إلا الشرك طبعا كبائر من زنا من سرقة من أي شيء من غيبة من نميمة ثم مات على هذه القاذورات ولم يتطهر منها بتوبة النصوح صادقة ما مصيره كلمة واحدة هو إلى الله هذا إجماع أهل السنة والجماعة إن شاء عذبه وإن شاء يعني فلله أن يغفر له أيضا حتى وإن مات على كبير والأدلة على ذلك متواترة بحمد الله بالكتاب والسنة وأما الخوارج مثلا فماذا قالوا قالوا من تعاطى الكبائر عالما بها عامدا تعاطيها ومات من غير توبة مات كافرا خالد هو مخالد يعني هو خالد مخلد في نار جهنم وهذه جهالة غليظة غليظة وغير صحيحة واغتروا بظواهر أحاديث ينبغي تأويلها يجب تأويلها مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق إيه ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو إيه مؤمن ولا يسرق ها ولا ينتهب النهبة إلى آخر الحديث وهو أيضا إيه في كتاب الحدود مثلا من صحيح البخاري وهكذا لا بد إيه أي أول لماذا لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومعلوم أيها الإخوة عند الخوارج والمعتزلة وعند أهل السنة وغيرهم أن الشرك ذنب وأن الزنا والسرقة والشرب وذنوب أخرى لا أسماؤها أليس كذلك وليست شركا والله لم يسمها شركا سماها ذنوبا كبيرة وفواحش الذنوب الله يقول بالنص أيها الإخوة هو إيه لا يغفر الشرك لكن تبارك وتعالى قد يغفر إيش ما دون الشرك لمن يشاء فهو في خطر المشيئة مرتكب هذه الأشياء في خطر المشيئة فوجب تأويل هذا الحديث بأن يقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان صحيح فهذا إيه الذنب والعياذ بالله يجعله إيش ناقص الإيمان ولو كان كامل الإيمان لما إيه لما زنى إذن فالمنفي كمال الإيمان أو أصل الإيمان كماله ونفي الكمال غير كما إيه غير نفي إيه الأصل يعني هل المنفي مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. لو مطلق الإيمان كفر، مستحيل، ليس مطلق الإيمان، وإنما الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. وأيضا في أدلة أوضح من ذلك كثيرة ترغم عنوفها أي الخوارج، الحدود أيها الإخوة. لو كان الزنا شركا وكفرا وردة والسرقة كذلك وشرب الخمر كذلك، لكان ينبغي أن يكون فيها جميعها، في جميعها حد واحد، القتل. لكن الله خالف إيش بين حدودها، هذا فيه قطع، هذا فيه جلد، هذا فيه، لماذا؟ لأنها ليست إيه ردة وليست كفرا وشركا، وإلا لكان حدها إيش حد إيه الشرك قولا واحدا. ثم بعد ذلك المكلفون أيها الإخوة بإزاء التكليف الإلهية موقفهم واحد أو إيه أو غير متحد، واحد ما فيه، الحرام عليك عليه وعلى الحر وعلى العبد أيضا. لكن العبد إذا تعاطى إيه مثلا إيش فاحشة إيه الزنا والعياذ بالله لا يحد حد الكبير، وكذلك الأمة على النصف من حد إيه على النصف من حد الكبير. لماذا؟ وهو مسلم مكلف، لأنها ليست شركا. أدلة أهل السنة كثيرة بحمد الله، وهي لائحة وقوية. نسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا على الحق اعتقاده والعمل به. قال ألا تشركوا به شيئا، وبعدين في حديث مشهور جدا يا ابن آدم إنك إن أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ما معنى قراب؟ يعني ما يقارب ملأها. ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، يعني لا أبالي بقية ذنوبك. لكن إن شاء انتبه ومش تنبسط ممتاز بعدين لا، إن شاء أنت في خطر المشيئة انتبه. ولا أعتقد أن عاقلا ينصح لنفسه ويجتهد في نصحه نفسه أيها الإخوة والأخوات أنه يعني يترخص ويتساهل في التقدر بعض الذنوب يقول لك إيه ما هو خلاص إلى رحمة الله، لا، إلى خطر رحمة الله، إلى خطر مشيئة الله. ممكن إيش أنه إيه لا يتركه، خاصة إذا كنت على علم عاد ومن طلاب العلم تسمع وتعرف الحديث والقرآن والتفسير، يا ويلك العالم زي الجهل ما في، يقول الله إذا كنت عايش عام تضحك على نفسك أنت. طيب ألا تشبه وبالوالدين إحسانا، يعني أوصاكم ألا تشركوا كما قدرنا في الأول، وأوصاكم بالوالدين إحسانا. بر الوالدين أيها الإخوة من أفضل الأعمال ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على إيه؟ على وقتها أو ميقاتها. طبعا هو في شيء برضو إيش لابد أن يقدر، يعني أي العمل أفضل بعد ماذا؟ بعد الإيمان. ولذلك في حديث آخر أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، فالإيمان داخل في العمل. طيب في فرق بين كلمة عمل وكلمة قول. كل قول عمل، في عندنا إيه ثلاثة مصطلحات، قول وفعل وعمل. فالفعل والقول كلاهما هما إيش قوام العمل، فكل قول يسمى عملا وكل فعل يسمى عملا، فالعمل قول وفعل. ما الفرق؟ القول أيها الإخوة هو فاعلة إيه أو فعل إيش اللسان، والفعل هو إيش أفعال الجوارح. ما اشترحته بقية جوارحك يسمى إيه فعلا، ما اشترحته بلسانك يسمى إيش قولا، وهذا المشترح باللسان وبسائر الجوارح يسمى إيش العمل. ولذلك الجواب صحيح لما قالوا إيه أي إيش أي العمل الخير، قالوا إيه إيمان بالله، لأنه من عمل إيش القلب، تقدير بعد الإيمان بالله إيش أفضل الأعمال. قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، كل هذه الأعمال بعد الإيمان وإلا لا تقبل أصلا. فقالوا إيه الصلاة إيه على وقتها وميقاتها، قلت ثم أي، نقدر نقول إيش طبعا ضبطها الصحيح ثم إيه ثم أي طبعا، لأن تسوين عوض أو تقول ثم أي العمل أفضل، وهذا يصير مش بلاغة. إذا نضبطها احنا سكناها عشان ايه وقفنا عندها ثم اي، لو بنضبطها نشكلها في كتاب اي ثم اي، يعني ثم اي العمل افضل. قال بر الوالدين، قل ثم اي، قال الجهاد، الله اكبر، قبل الجهاد؟ قبل الجهاد. قال سمعتهن من رسول الله، انا سألته وجابني ولو استزدته لزادني. لكن من باب حسن الادب ابن مسعود هذا رجل ايه علامة كبير وحبر من احبار هذه الامة ومن أحبار الصحابة بالذات، من الأدب أن لا يذكر السائل على مين؟ على المسؤول، وأن يحسن السؤال وأن يجمع إيش السؤالات الكثيرة إيه في سؤال واحد جامع. خلي سؤالك ذكيا وجامعا، حدد مليح بشكل ذكي جدا. هذا المسعود ثلاث مسائل ما شاء الله. نفس هذا الرجل الصالح ابن مسعود في الصحيحين، وسيلزمنا هذا الحديث بعد قليل، في الصحيحين أيضا حديث عنه إيش والعياذ بالله عن شر الأعمال، ثم أي ثم أي، والنبي أجابه إيش بثلاثة أعمال أيضا ثم سكت. سأل ثلاثة مش ثلاثين، ثلاثة، فأخذ مرة إيش أفضل ثلاثة وأنبئ مرة إيش بشر ثلاثة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا بر إيش الوالدين، لا نتحدث عن بر الوالدين طويلا وموضوع طويل، واللي فيه مصنفات طبعا، مما أحفظه كتاب الإمام أبي بكر الطرطوشي رحمة الله عليه صاحب سراج الملوك الذي عاش إيه في دولة الأيوبيين ورجل صالح من علماء المالكية، عنده كتاب كان اسمه بر الوالدين، كتاب كان في هذه المسألة أمر فيها من أثار وأخبار وأشعار وحد البر وحد العقوق، وكلام جميل ولطيفا يقرأه كل مسلم ومسلمة يعني إن شاء الله. لكن من أهم ما ينبغي أن نعرف أن بر الوالدين أيها الإخوة طريق قصير جدا جدا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، وأفضل من كثير من النوافل، أفضل من كثير من النوافل إيه الصلاة والصيام والقيام والتلاوة والقرآن بر الوالدين. وأيضا هناك من الذنوب كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه ومثله لا يعرف إيه بطريق الاجتهاد بالرأي، فلا بد أن يكون مرفوعا. ورد عن أبي ذر أيها الإخوة أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا بر الوالدين، يعني مثلا قتل النفس والعياذ بالله عمدا شيء فظيع جدا جدا، ومذهب ابن عباس أنه ما فيه لا يكفر هذا، قتل النفس انتهى كان عنده مذهب فيه وشرحناه قبل ذلك. أبو ذر كان يقول إيش ممكن بر الوالدين، يعني إذا كان فيه هذا يكون بر الوالدين ممكن إن شاء الله، فمن الذنوب ذنوب لا يكفرها إيش إلا بر الوالدين. تقول عائشة رضي الله أرضاها قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا، فقالوا حارث ابن النعمان، فقلت كذلكم البر كذلكم البر. زاد عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري في مصنفه رحمة الله عليهم أجمعين قال وكان من يعني كان حارث بن نعمان أبر الناس بوالديه، كان برا جدا جدا بأمه بالذات ولذلك سبحان الله سبق النبي إيش في الجنة. يبدو هذا ليلة المعراج، دخل النبي فإذا واحد في الجنة ويقرأ قرآن، من هذا؟ قال هذا حارث بن نعمان رضي الله عليه. لماذا؟ من الرجال أشار كذلكم البر كذلكم البر بسبب بره إيه؟ تعرفون جميعا حديث أويس القرني قدس الله سره ورضوان الله تعالى عليه أفضل هذه الأمة بعد أصحابه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل التابعين، روى مسلم في صحيحه أفضل التابعين أويس القرني، ثم قال بار بأمه سلوه أن يستغفر الله لكم. الصحابة يقول اللي بيشوفه يطلب من مستجاب الدعوة. في حديث آخر أيضا إسناده صحيح قال يشفعه الله يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، أي في مثل العرب، في أمم ملايين يشفع فيهم بإذن الله تعالى هذا الرجل، ولم يرى الرسول وكان أيام الرسول وكان يستطيع أن يأتي الرسول. لماذا؟ منعه بره بأمه أن يأتي الرسول، بخاف أن يسيبها بعدين تزعل بعدين تحتاج بعدين كذا، ما بدوش لا يظل عند أمه، وبخاف أيضا إيش يحملها على بعير أو على دابة، وممكن ما عندوش أنه كان فقيرا جدا من الذين إيش عاشوا وماتوا بثوب واحد، إذا غسل ثوبه يبقى إيش حلس بيتي، هذا أويس القرني، وكان محقورا في أهله وبين عشيرته. قصة حكينا قصة مرة في رمضان بشكل مطول، المهم كان محقورا قالوا ايش، وبعدين في خلافة عمر بعد 9 سنوات وعمر كل سنة يسأل عنه يقول وين مراد وين قرم من مراد قرية في اليمن مراد، هل فيكم رجل كذا كذا كذا وكان فيه ايش برص ذهبه الله الا موضع ايه لمعة، فبعدين قالوا وفي ان واحد راعي ابن تبعنا هذا ليس فيه خير، قالوا اما قاعد في حاله اهبل هيك فطلعوا قاعد يسبح كذا، قالوا وين بدي اشوفه عمر هذا، فراح عمر وعلي جري جري شافوه عرفوا صار في بكاء شديد ويبكهم الثلاثة وطلب منهم الدعاء رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. هو ليس القرني تابعي إيه؟ ما الذي بلغ به الى هذه الدرجات؟ هو السبب الاصيل بره بامه، بار شديد البر بامه. على فكره هذا شيء مخيف، حين نقرا الاثار كيف كان اسلافنا الصالحون رضوان الله تعالى عليهم يبرون والديهم جمع والدين، نوقن والله وانا اولكم اننا كلنا عققه ونسال الله يغفر كلنا، لا يخلو واحد منا من عقوق. عبد الله بن عون قدس الله سره هذا التابعي الجليل وهذا ولي الصالح حدثت عنه في دروس كثيره في خطب عفوا، هذا الرجل مره تصدق ايش بناقتين، وهذا شيء مكلف وإنسان زاهد فقير ما عندوش مسكين، بناقتين. لماذا؟ دعته أمه فأجابها لكن آنس أنه رفع صوته، نعم هو لباها أو لبيك، قالها قال ما ينبغي، فتصدق بناقتين. ولذلك قال إيش ابن محيريز رحمة الله تعالى عليه هذا الإمام الجليل دنوك من أمك لتسمعها خير من أن تضرب بسيفك في سبيل الله، لما تكلم معها مش يا أمي كذا كذا كذا، رفع صوتك شوي هذا قد إيه يكسر خاطرها، قد يوقع في خاطرها أنك إيش أنك لا توفر حرمتها وحشمتها، غير متأدب معها، شايف نفسك عليها، لا دنوك من أمك، هذا معنى هذا الأثر، دنوك من أمك لتسمعها خير لك من أن تضرب بسيفك في سبيل الله، ونظرك إلى وجهها لا يعدله شيء، لا صيام لا قيام لا صلاة، تنظر بس في وجهها، تضحك لها، أحسن لك من الدنيا واللي فيها، هذا الدين، هذا الدين، مش الدين بس مشيخة بالظاهر، لا هذه الأشياء، بستغنى عن أشياء كثيرة من أجل بر إيه؟ والدي، أهم شيء مش يطيعون ايش زوجاتهم ويعصون ايش امهاتهم ويبرون اصدقائهم ويعقون اباءهم كما في حديث ايش علي في الترمذي، مع انه غريب الحديث لكن المعنى صحيح، اذا فعلت امتي ايه 15 خصلة فقد احلت ايه بنفسها ايه البلاء والعياذ بالله، وذكر ايش منها من هذه 15 الخصلة هاتين الخصلتين والعياذ بالله. أصدقاء من أحسن يكون مع أبوه مع أبيه يعني من أسوأ ما يكون، مع زوجته من أحسن ما يكون، مع أمه من أردأ ما يكون. هذا من علامات إيه؟ البلاء، وأن هذه الأمة تستحق البلاء. تأخذ عرصة زي اليوم في عقوق حتى المشايخ للأسف. والله أنا بعرف حكيت بس عيب واحد يحكي هذا، بس موجود عشان نتنبه بصراحة. أنا كنت أعرف رجلا يعني من أهل العلم يعني عالم بالحقيقة، هذا كان يسب أمه سبا ذريعا، وكانت تشكو إلى كل أصدقائي ويسبها في عرضه، وهي امرأة صابرة كافلة أيتام وهو يتيم، مات عنها زوجها وأبد أن تتزوج. والنبي قال في مثله في صحيح مسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني شدة الفقر والجهد، هنا صار لها الشركاء الأسودان، هذا هو السفع. أنا وامرأة سفعاء الخدين كأيمت، يعني مات عنها زوجها، قلنا أمس الأيم هي أيما لا زوج لها، سواء إيش تزوجت من قبل أو لم تتزوج، هذه تأيمت يعني متزوجت، فقامت على إيش؟ على أيتامها كهاتين في الجنة. أبت قالت لا، لأن طبعا يضام اليتيم، وفي اللغة العربية اليتيم من هو؟ الذي فقد أباه، مش الذي فقد أمه، لا. في الحيوان من فقد أمه يتيم في العربية، بس في بني الإنسان فيما يخص الآدميين الذي يفقد أباه هو اليتيم، أما الذي لا يفقد أباه ويفقد أمه فهو إيش؟ الفطيم. أما الذي يفقدهما كليهما فهو اللطيم. ففي عندنا يتيم وفطيم ولطيم. اليتيم ليس من فقد أمه، وقت يتيم حرام عندوش أم، لا، ولم يبلغ الحلم طبعا، وإنما الذي يفقد أباه، لأن الذي يعز جانب الإنسان أيها الإخوة هو إيش؟ الوالد، الأب. فإذا ذهب الأب ربما إيش ضيم هذا الطفل، خاصة عن زوج إيش الأم. ولذلك النبي يعني حب ألا تتزوج إيش هذه الأيام، إذا كان بمقدورها أن تبقى وتكفل إيش أيتامها وترعى شؤونهم فهذا أفضل، ويحلها إيش هذه المثابة الخطيرة للشرف في فردوس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم، فهذه قصة إيش أويس، كان شديد البر بأمه رضي الله عنه وأرضى أيها الإخوة. أبو حنيفة قدس الله سره، أبو حنيفة شيء غريب هذا كان، أمه كانت من الصالحات، عجيب قصة إيه أمي، قصة غريبة. المهم مع أبيه، وكان شديد البر بأمه، توفي أبوه قبل أمه، فكان شديد البر بها، كانت تأمره وهو شيخ الإسلام، هو كان أكبر فقهاء عصري رحمة الله عليه، مش مقتنع فيه، ما هو قال لك زمار حي لا يطرب ابنه، مش مقتنع، هي بتقتنع بعمر ابن إيش ابن ذر فقيه، يعني رجل صالح بس، ولا يعد على أبي حنيفة، هو بتعتمد على أبي حنيفة، تقول له احملني على الحمار إلى عمر ابن ذر، بحب أسمع له يا ابني، فيحملها يحمل أبو حنيفة خشية أن يرد قوله، يقول أبو عبد الله قال بدها هي بعملها هي، فيحملها. قال يقول هو نفسه: فربما إيش جالست وأجلس عليها، فربما طلبت مني أحيانا أن آتيه فأسأله في مسألة، مش مقترب لا وأسأل الشيخ، إبنها مش الشيخ شايفها، أنا طبيعي لحد الآن يعني أستاذ. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أزهد الناس في عالم أهله. لازم يشوفوه كيف بوكل، كيف بيشرب، كيف بمرض، كيف بعتل قريب، راز والعالم بعيد، هذا كأنه إيش نص نبي يعني، أو ثلاث أربع نبي يعني شايفينه، وهو نفس الشيء برضه بوكل وبيشرب وبنام وبضعف وكذا على كل. فقال أبو حنيفة: فآتي إيش ابن ذر فأسأله، فيقول: مثلك يسألون عنه. يقول له: شفت النصيحة هذه أنت تسألني أنا؟ يقول له: هي أبت إلا هذا. فيقول له: يا أبا حنيفة بارك الله فيك، أخبرني كيف الجواب، سؤال صعب أنت قل لي. قال: فأقول له. فيقول له: الجواب ما قلت. قال: فأعود إليه وأقول: يا أمه أو يا أمتا، الجواب كذا. تقول: بارك الله فيك. أبو حنيفة جوابه أنا مش مقتنع. كان رحمة الله تعالى عليه لا يترك دبر كل صلاة يستغفر لوالدي ولشيخي حماد قدس الله سره، وهذا من البر أيضا، الوالدين والأستاذ بعد كل صلاة، شوف الوفاء وين، وبعد ما مات شيخه بسنين لا يترك أن يستغفر لشيخه دبر كل صلاة، ومثله وفي سننه أو في طريقه أيضا سار تلميذه يعقوب إبراهيم الكلين المعروف بأبي يوسف القاضي صادق القضاة في عصره رحمة الله عليه وصاحب الخراج، كان يقول دبر كل صلاة: اللهم اغفر لوالدي ولأبي حنيفة، حتى مات شيخ يا شيخ ربنا اطلعني من العدم، شو عدم الجهالة يعني، وهكذا. فهذا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، لما حبسه المنصور على أن يلي القضاء وهو يأبى، يعني محنة أبي حنيفة إيش سببها؟ أنه قال بده يصير قاضي، يا عيني اليوم محنة المشايخ أنه بحب يصير قاضي، محنة علمائنا الأقدمين أنهم لا يريدون هذه المناصب، عند مين؟ عندما سماهم الزمخشري اللصوص المتغلبون، هو قال هكذا عند اللص المتغلب المسمى خليفة. أبو حنيفة رضى، قالوا طريق القضاء، قالوا لا، قال له: والله لا ترينه، قال له: لا أصلح، قال له: كذبت، قال له: إن كنت إيه قد كذبت فلا أصلح، وأنت الذي قلت، لأن الكذاب لا يصلح أن يكون قاضيا، إن جن المنصور. أبو حنيفة ذكي جدا جدا، قال له: ما دام أنت خليفة وصادق طيب، وأنت بتحلف أنني يعني إيش وتؤكد أنني كذبت، فأنا الكاذب، قال: خذوه في المسكين، يخرج كل يوم يضرب على رأسه وعلى جسمه ويعيد. شوف شيخ إمام زي هذا أبو حنيفة يطرب بالسياط يضرب الإنسان حقير سبحان الله. من أولياء الله مش إمام علم فقط، من أكبر أولياء هذه الأمة أبو حنيفة كان. ولذلك قال إيش؟ قال الصوفية أنفسهم العارفون بالله إن لم يكن العمة الأربعة أولياء لله فليس في هذه الأمة إلا أولياء. يعني بعد الصحابة كيف من كبار أولياء هذه الأمة كانوا؟ مش بس علماء، قدس الله أسرارهم الكريمة جميعا وأرواحهم الطاهرة. المهم فكان لا إيش؟ لا يبالي أبو حنيفة، ضرب ضرب لكن مش حافظ القضاء برضه. ثم إيش؟ ضرب مرة فبكى. فسألوا لماذا؟ إيش مرة هذه جزأت يعني؟ فقال إيه؟ إنما إيه بكيت اغتماما لأمي، يعني غما لأمي. لماذا؟ لأنه ضرب على وجهه، شوف بالسياط ضربوا على وجهه. فبان ذلك. فقال فإذا رأتني أمي حزنت واغتمت، فبكيت لاغتمامها. حيدت عليها قال على أمي. شوف البر لوين؟ شيء غريب، هذا أبو حنيفة. قدس الله سره الكريم. ذر ابن عمر ابن ذر. عمر بن ذر مشهور قبل شوي ذكرناه، ابنه عاد اللي كان أبو حنيفة ابنه، وكان من الأولياء يعني مشهور بالصلاح أكثر من أبيه. توفي قدس الله سره، فقال أبوه ودموعه تسيل قال اللهم إني قد رضيت عن فرض عن اللهم اغفر له تقصيره في حقك، أما ما قصر في حقي فأنا إيه قد تجاوزت وسمحت. فقيل له إيه يا إمام كيف كان إيه عشرته معك؟ قال والله ما مشينا في طريق الليلا إلا كان أمامي، ولا مشينا إيه في طريق النهارا إلا كان خلفي، ولا مشى في علية أنا تحتها. في حياته ما بمشيش في طابق ثاني وأنا بكون تحت عشان ما يحسش إنه إيه هو فوق أبيه. حتى في البناء مستحيل، قال لم يفعله ولا مرة. شوف هاي البر، كانوا حتى للأشياء يضعونها في الليل. في الليل لماذا يمشي أمام أبيه؟ إذا كان في أي شيء أي سبع أي شيء أي حي عقب هو إيش يصد عن أبيه. في النهار لا يمشي إيش خلفه. ولذلك كانوا يعتبرون أن ما العقوق أن تمشي إيش أمام أبيك، وما العقوق أن تسميه دول يا محمد، وما العقوق أيضا أن تناديه بالكنية دول يا أبا محمد. عقوق، بل يجب أن تقول له يا أبتي أو يا أبته دائما، دول يا أبو فلان يا محمد يا أبو سعيد، لا يا أبتي. يجب أن تراعي ذلك دائما. أبو هريرة كان مشهورا جدا بره بأمه رضي الله عنهما. أمه كانت مشركة وكانت تمنى أن تسلم، ومر ألح عليها فنالت من رسول الله فبكى أبو هريرة. فأتى الرسول فرأه جزعا يبكي فقال له كذا، قال أصوم أدعو لأم أبي هريرة أن تسلم. فدعا لها النبي اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فلما عدت سمعت خضخضة الماء. شوف الإسلام، الإسلام والطهارة إيش قرينة معروف الحمد لله، معروف ان اوروبا الشباب خاصة الدرس يمكن في الدول الاشتراكية بيعرف ان الشباب المسلم بالذات هذول بيستهلكوا مي كثير. فهذه النظافة اول ما دخلت الاسلام عرفت غسل وضوء وطهارة. خضخضت الماء فحركت ايش الرتاج فقالت ايه مكانك، انا ايش متفضل لابس ايش لابس يعني ايه للبيت. حتى اذا انتهت قالت ادخل يا بني. فلما رأت التسمية قالت اشهد ان لا اله الا الله. شوف الرسول وين يا اخوي، نعاد الرسول رسول الله كان ابشرك اسلمت. النبي فرح الحمد لله. قال يا رسول الله ادعو الله لي ولها أن يحببنا إلى المؤمنين. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحبهما إلا إيه إلا وأن بحمد الله تبارك وتعالى. فاستشعار البغض لأبي هريرة خطر عظيم. حديث صحيح عن الرسول الله. المرة مرات خرج أبو هريرة وقد أضر به الجوع، فإيه فإذا بجماعة من أصحاب رسول الله شأنهم شأنه يعني حالهم حاله، إيش قال الجوع مهلوكين هكذا كانت أمتنا الحين إحنا نروح على أطباء من الأكل ومشاكل الأكل قال فت كوليسترول. فخرج رسول الله يعني فسألهم فأخبروا، فأتاهم بطبق الرسول عنده فيه تمر وأعطاهم كلا تمرتين تمرتين. فنال إيش أبا هريرة تمرتان فأكل واحد ورأى النبي أنه إيش خبأ الثانية. قال لما خبأت أبا هريرة؟ قال لأم يا رسول الله. قال كلها وأنا سأعطيك لها تمرتين. كان بابا يعني يخبينا كل شيء. ولم يحج أبا هريرة عليه رضوان الرحمة وأم في مهلة الحياة، لم يحج، ما كان عنده إيش ما يحج به هو إيه وأمه كلاهما. فظل لا يحج حتى ماتت، حتى إذا ماتت استطاع أن يحج. كان والي على المدينة أيام إيه مروان، وكان له غرفة ولأمه غرفة. إذا أراد أن يخرج يقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، تقول له عليك السلام ورحمة الله يا بنيام، يقول لها بارك الله فيك ورحمك، وقل رب إيه ارحمهما ورحمك كما ربيتيني صغيرة. فتقول له وأنت رحمك الله وغفر لك كما بررتني كبيرة، ويخرج. حتى إذا عاد ودخل قال لها وقالت له نفس الشيء. شوف أنت وقير استهتار دائم. بعض الناس احنا قلنا احنا عيبنا العرب احنا انفعاليين، بسمع كلام هذا الحين بيبكي والله عاق صح برجع حين. يا أمي بارك الله فيك ما خلقت صح تقول لك احنا ايش الشغلة هذه يا أخي أعوذ بالله السلام عليك. ما هذا صحيح، هذه المشكلة. ليش الدرس هذا؟ لأنه هي أبو هريرة كل ما بطلع كل ما بنزل بيحكي نفس الجمل هذه، بيعود نفسه على هذا الخير. صح؟ إحنا فعاليين، بروح الآن بس ربع ساعة بر، لا بر بشكل دائم إن شاء الله. لأنه بتخاف إذا والعياذ بالله الإنسان يعتبر عند الله عاقا، لا يغفر له. الذي يعق لديه ما فيش ما يطمعش في مغفرة الله، شيء مخيف، من أكبر الذنوب، من أكبر الكبائر. حقوق إيه؟ الوالدين. ولذلك من مقتضى برهما ألا تغرض لهما إيش في الخطاب والكلام، وأن تلين لهما إيش الجانب واللسان، وألا تحد إليهما النظر. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان أبر هذه الأمة بأمه عثمان وحارثة ابن النعمان. حارثة اليوم شفنا. قالت: فأما عثمان، عثمان ذو النورين عنده فضائل كثير، هذه من فضائله. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أعلم أني مذ أسلمت نظرت في وجه أمي إجلالا لها، ولا مرة طلع فيه. وأما حارثة ابن النعمان، هذا فصل من فصول بر عاد، الذي سبق به إلى الرسول فهو يتلو القرآن في الجنة. إيش البر هتبعه هذا؟ قالت: هذا أبر واحد، عثمان وحارثة أبر الصحابة إيش بأمهاتهم. وأما أي حارثة ابن النعمان فكان يجلس إليها لا يرد لها قول ولا يتكلم ولا يستفهمها عما لم يفهم. تحكوا كلام يفهموش، تكلمش إيش قلتي، ما برجحهاش. حتى إذا انصرفت أو انصرف سأل من كان بالمجلس: ماذا قالت أمي آنفا؟ إيش كانت تصب فيها يا جماعة؟ وهذا وفعلها البر. وأنت متأكد كمسلم لما تراجع عمك إيش قلتي أنت أمي، بتحس إنه هذا غير لائق، أنت نفسك وضميرك بأنبه. ليش يعني هي طرش مش عارف تفهمي؟ غلط طريقة هذه. ايش قلت يا امي؟ ارجحها بلطف شديد جدا جدا، لعلك قصدت هيك تقصد هيك يا امي، باسلوب لطيف مع بشنا مش ايش قلت انت؟ بتشري عقوق. انتبه، محمد بن سليم تعرفوه، التابع الجليل، عالم التاويل والتعبير، ولي وايضا عالم حبيب. هذا الرجل رحمه الله عليه كان اذا كلم امه وراه احد يظنه يتضرع، كيف يتضرع لله؟ كالذي يتضرع. فرآه أحدهم فقال: أبيه إلا؟ قالوا: لا، إلا أنه إذا كلم أمه كان هكذا. الإمام زين العابدين ابن علي ابن حسين عليهما السلام، زين العابدين علي، زين العابدين ابن حسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين والرضوان والرحمات، هذا الرجل قيل له: يا إمام، إنك أبر الناس بأمك، لكنك إيه لم نرك تأكل معها إيش يوما في صفحة. فقال: نعم صحيح، ولا مرة، لأنه بار جدا. لماذا؟ قال: أخشى أن تسبق إيه يدي إلى لقمة تشتهيها هي فأكون قد عققتها. أنا بحط الأكل بتوكل لحالها، لما تشبع هي وتخلص كل شيء بعدين بقل وراها أنا. قال سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة والتابعي الجليل قدس الله سره، والذي لم تفته تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 وفي رواية 60 سنة وفي الصف الأول لم يرى قفا رجل. قال سعيد بن المسيب: وقل لهما قولا كريما، قولا فيه تذلل وخضوع كذلة العبد بين يدي سيده. لسه أبوك وأمك أعظم من سيدك، ولا مش صحيح؟ أعظم، أعظم من حق السيد على إيش؟ على المسود، هذا الأب والأم هذا، فهما أعظم الخلق طرا بعد رسول الله. طبعا هي الأعظم في الحق بالإطلاق هو رب العالمين، أما من خلق هو الرسول، وبعد الرسول من؟ الوالد. ماشي، قبل أي شيء آخر. نعم، إيه؟ ما شاء لا استحضره، يفعل عاق ما شاء فلن يغفر. أنا ذكرت اليوم في حديث أخرى نستحضرها، نعم، إنه إيه العاق والمصارم ومدمن الخمر لا مغفر لهم، لكن ليفعل عاق ما شاء فلن يغفر له، وكذا هذه الصيغة الآن لا أستحضره، الله أعلم، لابد أن يراجع. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أملقت يده. ما معنى أملقت يده؟ فرغت، فار اللي فيها المال كله راح، هذا معنى إيش أملقت يده. فلما أقول من إملاق يعني إيش معناها؟ كناية عن الفقر، من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قولهم من إملاق مشهد بماذا؟ بحصول الفقر، الفقر واقع أصلا، هو يعني هو الآن فقير، لكن قوله في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صريح في أن الإملاق غير إيش غير واقع، وإنما إيش يظن ممكن يقع بعدين نفتقر، فكانوا يقتلون إيش أبنائهم أحيانا خشية إيش الفقر، وأما إيه بناتهم والعياذ بالله إيش فيقتلن إيش خشية المعرة في معظم الأحوال، لكن الأولاد حتى الذكور أحيانا يقتلون خشية إيش الفقر. وربما تسمعون يعني أو سمعتم بمصطلح قديم ذكرناه قبل سنوات بعيدة، مصطلح لم تعرفه لغة إلا اللغة العربية، لأن الظاهرة غير موجودة إلا عند العرب، والله أعلم حيث يجعل سلته. وهذا العرب أمة صح فيهم خصال سيئة كان، لكن فيهم أيضا خصال حميدة وخصال إيه مجيدة لم تتوفر لأمة إيه غيرهم. بعض المستشرقين الألمان بالذات عدوا البدوي العربي نموذجا للإنسان إيش الحر الكامل، فكان الإنسان إيه العربي وخاص البدوي إذا افتقر عزت عليه نفسه إيش أن يعلم الناس إيه بفقره وأن يتصدقوا عليه، فماذا يفعل؟ يأتي إلى الصحراء بأهله وولده ويطين على نفسه، يبني بيتا صغيرا، غرفة صغيرة جدا مثل زنزانة، حتى تكون آخر لبنة إيش يطيرها من الداخل. خلاص السلام عليكم، بموت كلهم. هذه الظاهرة تسمى في اللغة الفصحى إيش؟ الاعتفاد. احفظوا الكلمة هذه، لا توجد إلا في اللغة العربية، ما فيش كلمة في أي لغة في العالم معروف، لا ألمانيا الإنجليزية لا فرنسي. لماذا؟ لأنها لا تصف إيش ظاهرة إيه معروفة، إنما تصف الظاهرة هي من خصوصيات العربي الآن. طبعا العربي الجاهلي الشهري في الجاهلية، عزة النفس، يقتل ابنه، مش يقتل ابنه، ويقتل نفسه وأهله كل شيء، بيذبحهم كلهم، يموت جوا بيعتفدوا يعني ولا بعد إيش مد إيده. هذا العربي. فالله قال هناك إيش؟ خشية إملاق. هنا قال إيش؟ من إملاق. شوف وين المقابلة عاد إيه الدقيقة جدا. هنا قال من إملاق، الإملاق حاصل. طب حياة من أولى؟ حياة الأصل أو الفرع؟ يعني الأب والأم ولا الأولاد؟ لا الأصل طبعا، الأصل دائما أولى، مظبوط ولا لا؟ أنت الآن في الشجرة، لو ضاعت الثمرة بتثمر بعدين الشجرة هذه السنة الجاية، لو انقصت الفرع بتعود بتفرع، والله مش صحيح. بس إذا ضاع الأصل ضاع كل شيء. الأصل دائما أهم، الأصل هو الذي يبنى عليه. فلذلك إيه؟ لأن حياة الأصل هي الأهم. قال تعالى إيش؟ نحن نرزقكم. الفقر حاصل، يعني أول من يهدد بهذا الفقر من هو؟ الأصول، الآباء والأمهات. فالله قال ما تخافوش، نحن نرزقكم وإياهم. في سورة الإسراء قال خشية إملاق، الفقر غير حاصل. والآن من سيدفع ضريبة الخوف هذا والظن؟ الأطفال رايحين ذبحوا. الله قال لا ما تخافوش، هم سيأتون بأرزاقهم معهم. قال نحن نرزقهم وإياكم. شوف الدقة، قرآن عجيب يا أخي، مش كلام بشر. بشر ما يقدر يعمل الشهادات هذه، مستحيل ينتبه على كل دقيقة كل لفظة كل حرف، ما بستطيع دقة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش أيها الإخوة؟ قيل هي الزنا، وهكذا فسره الضحاك والسدي ومن قبلهما حبر الأمة ابن عباس، قالوا الفواحش هي الزنا. لكن لماذا يا جماعة؟ لماذا لما يقول الفاحشة لما للمبالغ؟ نعم يقول فواحش، كأنها جملة فواحش، وفعلا فيها جملة فواحش. الزنا مش فاحش، واحد جملة فواحش. أول شيء النظر، أنك إيه تستحل نظر إيش إلى ما لا يحل لك فاحشة، أن تلمس ما لا يحل لك فاحشة أخرى، أن تفعل الفعل القبيح والعياذ بالله وساء سبيله فاحشة غليظة، بعدين الحمل والنسب وتزوير أنساب الناس أو تضييع أنساب الأطفال أو قتل هؤلاء الأطفال أيضا جملة فواحش، خيانة أعراض الناس أيضا فواحش. في فاحشة واحدة هي جملة فواحش، وممكن تكون هذه إيه والعياذ بالله المزني بها. أسأل الله الستر على أعراض المسلمين والمسلمات جميعا، ويعفنا وإياهم جميعا وإياهن أيضا. يمكن أن تكون ماذا؟ قريبة، كأن تكون زوجة أخ والعياذ بالله، أو قريب أو زوجة جار، وهنا تعظم الفاحشة وتغلظ غلظة شديدة. وفي الصحيحين كما وعدته عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله نعم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك، يعني خشة إيش؟ أن يشركك. وهكذا حفظوها، مش يشركك ولا لا، يشرك شركه، يشركه، أن يشركك في رزقه. قل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أعظم شيء يعني بعد هذين الذنبين الزنا، وبالذات إيش؟ أن يكون إيش في حليلة الجار والعياذ بالله. وين ضيعت الجار؟ وضيعت حق الجوار، وأنت رجل خؤون أثيم البعيد والعياذ بالله، فهذا أعظم. فكيف لو كانت حليلة الأخ أيضا والعياذ بالله؟ شيء فظيع. أو حليلة إيش؟ الأب، أو حليلة الإبن، وهذا للأسف الآن بدأ يقع إيش في هذه الأمة المرحومة، وحسب الله ونعم الوكيل. هذه لعنات الإنترنت، ولعنات إيش الفضائيات، ولعنات العولمة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل إيش الزنا. وبعضهم قال لا، الفواحش هي الذنوب الفاحشة، يعني الذنوب إيش التي فحشت. وما معنى فحشت؟ عظمت. ما ظهر منها وما بطن، ما هو الظاهر منها؟ ما هو الباطن؟ الظاهر منها باختصار ما فعلته الجوارح الظاهرة، أي ذنب عظيم تفعله الجارحة المرئية المحسوسة بسمى إيه؟ فاحشة ظاهرة. وأي ذنب عظيم يعني فاحشة يفعله الإنسان إيش؟ لحواسه الباطن يعني بالقلب، فيسمى إيش؟ باطنا، مثل الغل، الحقد، الحسد، التفكير في الكبائر والتخطيط له والعياذ بالله وشاء، كل هذه فواحش إيش؟ فواحش باطن. فهذه الآية التي سبقت في نفس السورة، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب باختصار فقهيا، ما هي النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؟ النفوس قسمان، معصومة غير معصومة. النفس المعصومة هي النفس التي عصمها الله بالإسلام أو بالعهد، ممكن يكون كافر يهودي نصراني أو حتى إنسان آخر بس عنده إيش عهد. شو عهد يعني؟ يعني معاهد له إيش؟ له عهد المسلمين وذمتهم، مش شرط حتى الذمة، يعني يدخل في العهد إيش صاحب الذمة عنده عهد، وصاحب العهد من غير أهل الذمة ممنوع وحرام قتله. انتبهوا، والنبي قال طبعا من قتل معاهدا ينفع يكون معاهد طبعا فقهيا وعلميا. بنقول المعاهد والمعاهد. اذا قلت معاهد باعتبار ايش؟ انه اعطي العهد من ايش؟ من امه الاسلام. اذا قلت معاهد باعتبار انه ايش؟ طلب العهد واعطيه من امه الاسلام طبعا. فاسم معاهد او اسم معاهد كلاهما ايه؟ فصيحان. قال لم يرح رائحه الجنه النبي قال. طيب هذه النفس المعصومه وخاصه الان النفس المسلمه، ولذلك اخطأ المفسرين من فسر قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قال المؤمنه، خطا مش صحيح. هذا تفسير بايش؟ بالاخص انا فيه عام مش بس المؤمنه والكافره ذات العهد، ذات العهد. فهذا تفسير قاصد، تقول لي المؤمنه مش صحيح، في تفسير للاسف كبير اقول لك المؤمنه غير صحيح، لا المؤمنه وايه؟ والذميه والمعاهده يعني بشكل عام. طيب النفس المؤمنه المسلمه متى تحل؟ لان الله قال الا بالحق، هل استثناء مفرغ كما يقول النحاة، مفرغ من أعم الأحوال أو من أعم الأسماء أو من أعم إيش؟ المصادر، كله يتوجه نحويا ما في مشكلة. إلا بالحق، ما هو حق؟ ثلاثة، أحسنتم، كما أخرجاه أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود. يعني الليلة كم حديثا أخذنا إيه وهما في الصحيحين ومن من رواية ابن مسعود؟ ثلاثة، هذا ثالثها، هذا بسهل الحفظ كمان. في الصحيحين عن عبد مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الأول من هو؟ الثيب الزاني، الثيب عن المحصن المتزوج أو المزوجة ذكرا كان أنثى، وإيه؟ والنفس بالنفس يعني القصاص. بعدين والتارك لدينه المفارق للجماعة، طبعا التارك لدينه هل يفارق الجماعة ولا يفارق؟ يعني هل في تارك لدينه لا يفارق الجماعة؟ ما هي جماعة مين هي؟ جماعة المؤمنين. فإذا ترك دينه فارق الجماعة حتما. فلماذا يقول النبي التارك ديني المفارق الجماعة؟ يجيك واحد غبي اليوم ما هو النبي قال التارك ديني المفارق، فإذا ترك ولم يفارق نقول والله أنت فهم حاجة يا حبيبي، أنت مشكلة ما تعرف وتفلسف على الدين وبطلعوا أحكام غريبة جدا عكس إجماع الفقهاء لأنه جهل بالنحو. هذا في النحو يعرف بالصفة الكاشفة. لما نقول التارك لدينه إذا أردنا صفة تصور تكشف حقيقة هذا الذي ترك دينه، فهي إيش حتكون؟ أول صفة أنه فارق الجماعة، فكل من ترك دينه فارق الجماعة لا محالة. هذه اسمها صفة إيش؟ صفة كاشفة، فلا تأخذها خيطا حقيقيا وبعدين تبدأ تطلع لي فيها اجتهادات فقهية مشكلة في النحو ما فاهمين. طيب ما علينا، فهذه الأسباب الثلاثة يحل بها دم إيش؟ المسلم المعصوم الدم إذا أتى واحدا أو أكثر منها. خلاص قال تعالى إلا بالحق، استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي إلا متلبسا أيها المزهق لهذه النفس بالحق، زي ما قلنا أن تقيم عليه الحد أو تأخذه قصاصا، هذا بالحق، أو قتلا يعني لا تقتله إيش؟ قتلا إلا إيه؟ إلا قتلا حقا من أعم المصادر، وهكذا يعني استثناء مفرغ بالحد، هو استثناء إيه؟ مفرغ. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هنا سؤالان نجيب عنهما ثم ننهي إن شاء الله. قال ذلكم، ذا اسم إيش هذا؟ إشارة للواحد ولا الاثنين ولا الجماعة؟ الواحد، واللام للبعد، وها كم هذه لجماعة المخاطبين الذكور. ذلكم، واحد يقول لي مشكلة ذلكم، والله تبارك وتعالى ذكر شيئا واحدا وعدة أشياء، عدة أشياء، فكان ينبغي أن يقال إيش؟ هؤلاء وصاكم بها أو بهن، ويجوز أن نقول كذا بهن، هؤلاء وصاكم إيه؟ بهن الله، لكنه جعله شيئا واحدا في إشارة إيش أيها الإخوة؟ إلى أن الناظم الذي ينظم هذه الوصايا كلها هو ناظم واحد، الخضوع لأمر الله. فالخضوع لأمر الله حقيقة واحدة انتهى، الدين لا يتجزأ، سمعنا وأطعنا، فتسمع في هذه وهذه وهذه وهذه وفي كل ما سيأتي. ولذلك إيش وحده بقوله ذلكم ولم يجمعه، وهذا ملحظ عجيب جدا في كتاب الله، كل منظوم إيش بوحدة إيش الإذعان للأمر الآتي من إيش من الواحد. فالأمر إيش محوط بداية ونهاية وتوسطا بماذا؟ بمعنى الوحدة. هذه مسألة، ذلكم وصاكم، ما هي الوصية وما الفرق بين الوصية وبين عموم التشريع أو عموم الشرع؟ هتقول لي طيب يعني وصاكم به يعني شرع الله، لا غير صحيح، انتبهوا، مش وصاكم به شرع الله، لا، وصاكم به تخصيص لبعض ما شرع الله. شرع الله هو كل إيه؟ ما شرعه ورسمه سبحانه وتعالى، أمر به ونهى عنه من دقائق الأمور وجلائلها، من عظائمها وصغائرها، على اختلاف إيش؟ شرفها وخطرها. وأما الوصية أو الوصاة فلا تكون إلا إيش؟ إلا بمهمات الأمور وأمات المسائل وعيون التشريع. ولذلك هنا هذه الوصايا العشر، انتبهوا، هي المذكورة في الكتاب المقدس باسم إيش؟ الوصايا العشر أيضا، وتسمى الكلمات إيش؟ العشر مهمة جدا هذه، ويتفق عليها إيش؟ اليهود والمسيحيون والمسلمون. لما كعب الأحبار كما روى الحاكم وغيره سمع قارئ أن يقرأ هذه الآيات قال: والذي لا إله إلا هو إنها لأول ما إيه؟ ما أنزل الله على موسى الكلمات العشر. هذه الوصايا العشر، عشر وصايا هي نفسها مذكورة طبعا. ولذلك قلنا لا معنى أصلا إيش لأن تنسخ هذه إيش الوصايا، هي محكمة لا تنسخ ولا ينبغي أن تنسخ، لأنها أمهات إيش شرع الله في كل إيه الشرائع، مش فقط في هذا الشرع، أمهات الشرع. ولذلك سماها إيش وصية. وقلنا الوصية تكون بماذا؟ تكون بعيون التشريع، مسائل مهمة جدا الأهم، يعني جماع إيش؟ جماع فضائل التكاليف. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ها هنا سؤال أصعب وأشد، تعال لماذا قال تعقلون؟ وقال في التي إيش تليها تذكرون أو تذكرون في قراءة إيش السبعة. ثم قال في إيه آخر وصية، ها التزام الصراط المستقيم، تتقون، تذكرون تتقون غدا إن شاء الله، تعقلون اليوم ممكن. أولا هذه الأشياء أيها الإخوة كان العرب يتعاطونها ويقيمون عليها دون أن يقربوا أو يقتربوا أصلا من درك إيش فحشها والعياذ بالله وبعدها إيش في الفسوق والعصيان. لا عادي، عندهم الشرك هذا هو دينهم، دين هو الشرك، وقتل أولاد بالعكس هذا بتدخلوا فيها يعني قول القلب هذا، وأشياء يتبجحون بها. فالله بيّن لهم أنها هي الحقيقة إيش بالتحريم طبعا، وجعل بين تضاعيفها أشياء يجب مراعاتها إيش من أمهات الفضائل، كالأمر إيش بالإحسان إيش إلى الوالدين. هذا كان يعرفونه جزئيا، لكن لا يمكن أن يقال أنهم كانوا يعرفونه إيش على وجهه، أنهم يطعون إيش آبائهم وأمهاتهم على إيش على وجه، مستحيل. لكن جزئيا كان معروفا عندهم ومن فضائلهم صحيح، احترام إيش الوالدين، لكن ليس على وجه الذي جاء في هذا الشرع إيش الحنيف الخاتم. ولذلك أيها الأخوة لهذه الحالة نبه بقوله لعلكم تعقلون. ما معنى لعلكم تعقلون؟ يعني تفهمون إيش ما لم تقتربوا من فهمه أصلا، فافهموا وافتحوا إيش أبصاركم وبصائركم واعقلوا عني. في كمان معنى آخر لطيف جدا ذكره الألوسي، جماع أو جماع ما في هذه الوصايا في هذه الآية الكريمة أكثر ما فيها إيش أوامر أو نواه، نواهن. وقال لك منعت شيئا فأكثرت الولوع به، حب شيء إلى المرء ما منع، مش أحب شيء، كل ممنوع إيش بيقولوا مرغوب، وأمر ما تفعلش ما تفعلش ما تفعلش، فالنفس تندلع وراء إيش وراء فعل هذه الأشياء، وخاصة الفواحش وما إليها، ولا صحيح تندلع بدها إياها. فالله قال لا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لماذا؟ العقل مأخوذ من ماذا أيها الإخوة؟ من العقال، والعقال هو الذي تربط به إيش الدابة، فمن كان له عقل حبسه عن إيش أن يندلع وراء هذه المشتهيات من الفواحش. وهذا السر أنه قال تعقلون. وهناك وجوه أخرى لعلنا إن عود إليها غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.